وقوله إن الله لا يهدي. والقدر يرون أن الإنسان يمكن أن يهتدي بنفسه، وليس لله تبارك وتعالى عليه أي سلطة، لأنهم والعياذ بالله القدرية مشيرين بالنسبة لقدر الله. لا إنما أن الأمر أنك بناء أن الله ما قدر أفعال العباد، وإني أنا أفعل وأترك اختياري المجرد المحض، وليس لله فيه أي مشيئة ولا خلق ولا شيء. لكن إن الله لا يهدي القوم الظالمين يرد عليهم، يرد عليهم، كما أنه أيضا يرد على الجهمية الجبرية الذين يقولون بالجبر، لأن الله تعالى نسب هؤلاء بفعلهم إلى إيش؟ إلى الظلم، ولو كانوا مجبرين عليه لكان نسبة الظلم إليهم ظلما، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. ففي الآية إذن رد على القدرية ورد على من؟ ورد على الجبرية، رد على الجبرية، والجبرية جهمية، يعني الجهمية من مذهبهم الجبر، وفيهم ثلاث جينات كما قال ابن القيم في النونية، الجهمية فيه ثلاث جينات كلهم جينات ذنب. وش هي؟ جبر وإرجاء وجين تجهم، فهم جبرية مرجعة جهمية. نعم، الله يفيك شر الجينات الثلاث. نعم، الجهمية والجبرية والمرجعة. على كل حال، في الآية الكريمة رد على الطائفتين الضالتين، وهنا القدرية والجبرية، والقدرية ينكرون قدر الله بالنسبة للأفعال، والجبرية بالعكس، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، وفيها ومن فوائد الآية أن من تحرى العدل، من تحرى العدل فإنه قد تعرض للهداية، لأن الظلم ضده العدل، وانتفاء الهداية بوصف الظلم يقتضي ثبوت الهداية بوصف العدل، فمن تحرى العدل فإنه يوفق للهداية، فالعدل سبب للهداية. وهكذا كل من تحرى الخير، بس عسى الله يوفقه للتحري، كل من تحرى الخير فإنه يوفق له إذا كانت النية صادقة والعزم أكيد. يقولون ان الانسان له اراده مستقله، ما له فيها دخل، ما له دخل فيها ابدا اطلاقا. قلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، وصلنا من التوصيل، وحروفه الاصليه وصل، والوصول الى الشيء بلوغ غايته. والمعنى ان الله سبحانه وتعالى يؤكد في هذه الجمله، يؤكد بطرق ثلاثة، وهي القسم واللام وقد، أنه وصل لهم القول. وقول وصلنا لهم، المعروف أن وصل تتعدى بإلى، فيقال وصل إليه، فيقال وصل إليه وأوصل إليه، هذا المعروف. وهنا عديت باللام، وديت باللام، تاديتها باللام لأنها تضمنت معنى البيان، معنى الوصول والبيان. ولهذا قال المؤلف في تفسيرها بينا لهم، بينا. وقد مر علينا أن اللغة العربية قد تؤدي الفعل، أو بعبارة أهم، قد تؤدي العامل بغير ما يتعدى به. لماذا؟ ذكرنا أن لعلماء النحو في ذلك طريقين، الطريق الأول التجوز في الحرف، والطريق الثاني التجوز بالفعل. ومثلا هنا أوضح مثال لكم، قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله،